فَأَبْلِي مِنَ

الله عليك حاج. قال كذلك قال ربك وعلي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ولم يكن جبارا وسلام عليك يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Oh, والله يدينك يا استاذ. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكان شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قالت إني أعوذ بالرحمن إنما هي كمان آكل قال إنما أنا رسول ربي ليهب لك غلاما زكيا قال سل يكون لي غلام قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله لنجعله آية فحملت وقيت بلد Thank you. بلى ذا من تحتها ألا تحزني ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك Oh,

قال إني عبد الله ذلك عيسى ابن مريم ذلك عيسى ابن مريم قول الحق سبحانه إذا قضى